الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد أخذنا أن المقصود من هذه المجالس أمران: الأول التعرف على منزلة الأدب وأهميته، والثاني أن تعرض نوادره وجواهره وروائعه، لأنها إذا عرضت في المائض الحسن أوشكت أن تنجذب إليها قلوب أوشكت أن تنجذب إليها القلوب وأن تهوي إليها الأفئدة. وأن الطريقة، وكنا قد أخذنا أن الطريقة إلى تحقيق هذا المقصود ثلاث أشياء: الأول، ما الدواعي إلى العناية بالأدب؟ ما الثمرات التي يجتنيها متعلم الأدب؟ وهذا هو الذي فرغنا منه في المجالس الماضية. والطريق الثاني هو التعرف على أدب العلماء والفقهاء، وأن يعرض شيء من شعرهم وما تجيش به نفوسهم، وهذا هو الذي نأخذه الآن إن شاء الله. والثالث أصول الأدب، وسيأتي إن شاء الله. ذكر ابن خلدون أن صاحبا له، وكان كاتبا بالدولة المرينية، قال لصاحبه أبي العباس السنائي، وكان كاتب السلطان ومقدما في البصر باللسان، قال أنشده قصيدة لابن النحوي ولم يسمه له. مطلعها: لم أدري حين وقفت بالأطلال ما الفرق بين جديدها والبالي. يقول: فقال لي عن البديهة: هذا شعر فقيه. فقلت له: من أين لك ذلك؟ قال: من قوله ما الفرق، إذ هي من عبارات الفقهاء وليست من أساليب كلام العرب. فقلت له: لله أبوك، إنه ابن النحوي. النتيجة عند ابن خلدون أن شعر الفقهاء رديء وضعيف، وشاع هذا حتى إنه في بعض التراجم يقولون: وكان شعره شعر فقيه، وكان شعره شعر فقيه. وهذه العبارة تساوي عندهم عبارة: كان شعره شعر رديء. والمقصود في هذا المجلس وفيما بعده من المجالس تحطيم هذا العموم الذي في هذه القاعدة، وبيان أن الفقيه يمكن أن يكون شاعرا كبيرا تسير بشعره الركبان ويتحدث بشعره الخافقان. وسنرى إن شاء الله كثيرا من الصيغ الحميمة بين الفقهاء والشعر والأدب. نعم، كانت هناك فجوة بين بعض الفقهاء والأدب، حتى إن مدونة سحنون التي طبعت في 12 جزءا وطبعت في أقل من ذلك، ليس فيها من الشعر إلا بيت واحد، وهو قول حسان رضي الله عنه: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. والله در القائل، وهو ابن النحوي صاحب المفرجة، يشير إلى هذا، يقول: أصبحت فيه من لهم دين بلا أدب، ومن لهم أدب عار عن الدين، أصبحت فيهم غريب الشكل مفردا، كبيت حسان في ديوان سحنون. الشيخ حمد سالم عدود في نظمه لعمدة الفقه يقول: معتذرا مما يجس النبها من البرودة لنظم الفقهاء. وهذا من تواضع الشيخ، وإلا فإنه من له كعب عالية في الشعر. ومن شواهد هذا قوله في رثاء العلامة سميه العلامة محمد سالم المرابط محمد سالم ولد الأمة رحمه الله تعالى، قال في رثائه: أكسب الرزء ذا البلاغة عيا، أفحم اللوذعية والألمعية، أنا من نعي شيخنا ابن ألمة، لم أزل أحسب الغناء نعيا، لم أعد أستطيع أن أقرض الشعر، وقد كنت بالقريض مليا، ما عسى أن أقول في شيخ صدق أوتي الحكم والكتاب صبيا، عاش في طاعة 80 حولا، يعبد الله بكرة وعشية، ينظر الغافلون ما هو فيه فيخرون سجدا وبكيا، يحسب الناس أنما كان شيخا عالما عاملا تقيا نقيا زاهدا عابدا صؤوما قؤوما هينا لينا كريما سخيا. نحن أدرى به، فكان على ذلك صلب القناة جلدا قويا، ظاهر البشر طاهر الصدر، ثبت الجنان شهما ذكيا، ثبت الجنان شهما ذكيا، ما خلا من وصف به يحمد الناس بلا. لم يكن رسولا نبيا. وقبل بيان ذلك بعرض أشعار العلماء ينبغي أن نعرف مسألتين. المسألة الأولى، الشاعرية صفة والفقهية صفة، والصفات لا تتزاحم، بمعنى أن الجوهرة يقبل أن يتصف بأكثر من عرض، فالشاعرية والفقهية ليس بينهما تناقض ولا تضاد، كما أن ما في الإناء يمكن أن يكون أحمر ويمكن أن يكون حارة ويمكن أن يكون حلوة، وقد تجمع هذه الثلاثة. في الشاي مثلا يكون أحمر وحلوا وحارة، فلا مانع لا في العقل ولا في النقل من اجتماعهما، فقد يكون شاعرا فقيها، وقد يكون شاعرا غير فقيه، وقد يكون فقيها غير شاعر، وقد ينعدم الوصفان. فليس بين الشاعرية والفقهية علاقة تلازم بمعنى أن وجود أحدهما يستلزم وجود الآخر، ولا تضاد بمعنى أن وجود أحدهما ينفي وجود الآخر، فهذا ينسف ثلاثة أرباع ما قاله ابن خلدون. لذا إذا قال فقيه شعرا وكان شعره رديئا فليس لأنه فقيه، بل لأنه تعرض لما لا يحسن. ومن الطريف أن رجلا ذهب إلى المازني فقال إني يعني قلت شعرا أريد أن أنشدك وتقومني، قال هات، فأنشده الشعر. فقال المازني قد أحسنت والله إذ أخرجت هذا البلاء من صدرك، لأنه لو بقي في صدرك لقتلك. المسألة الثانية، أن الفقهاء هم أولى الناس بالبراءة في الشعر، لأنهم أول ما يشتغلون بكتاب والسنة بالوحي الذي هو أفصح الكلام. وإلى جانب رد هذه المقالة، نريد أن نعيش مع أشعارهم وما تجيش به نفوسهم، مع إبطال دعوى أن اشتغال الفقهاء بالفقه يحول بينهم وبين أن يكونوا شعراء مبدعين. ويحسن قبل أن ندخل في شيء من شعر الفقهاء أن نعرف أن الشعر أربعة، أن الشعر أربعة أضرب، كما ذكر ابن قتيبة في كتابه الشعر، في كتابه الشعر والشعراء، ذكر أنه تدبر الشعر فوجده أربعة أضرب. الأول، الضرب الأول ضرب حسن لفظه وجاد معناه، حسن لفظه وجاد معناه، كقول الشاعر ينسب إلى فرزدق في زين العابدين وقيل هو لغيره، في كفه خيزران ريحه عبق من كف أروع في أرنينه شمم، يغضي حياء ويغضى من مهابته فلا يحدث فما يكلم إلا حين يبتسم. يقول إنه لم يقل في الهيبة شيء أحسن منه. وكقول النابغة كليني لهمي يا أميمة ناصبي وليل أقاسيه بطيء الكواكب، قال إنه لم يبتدئ أحد من المتقدمين بأحسن منه ولا أغرب. وكقول أوس بن حجر أو أوس بن حجر أيتها النفس أجملي جزعا إن الذي تحذرين قد وقع، قال إنه لم يبتدئ أحد مرثية بأحسن من هذا. هذا الضرب الأول، ما حسن لفظه وزاد معناه. والضرب الثاني ضرب حسن لفظه وحلا فإذا فتشته لم تجد هناك فائدة في المعنى، كقول القائل ينسب إلى كثير ولما قضينا من منا كل حاجة ومسح بالأركان من هو ماسح وشدت على حد بالمهارة رحالنا ولا ينظر الغالي الذي هو رائح، أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطي الأباطح. فهذه الألفاظ أحسن شيء مخارج ومطالع ومقاطع، لكن إذا نظرت إلى ما تحتها من المعنى وجدته أن لما انتهينا من الحج ركبنا دوابنا ومشينا. والضرب الثالث ما جاد معناه وقصوت ألفاظه، كقول لبيد: ما آتى المرأة الكريمة كنفسه، والمرء يصلحه الجليس الصالح. فهذا وإن كان جيدا المعنى والسبك فإنه قليل الماء والرونق في اللفظ. والضرب الرابع ما تأخر معناه وتأخر لفظه، وهذا كثير لا أحتاج إلى مثال. فمن أولئك الفقهاء الأدباء سعيد بن المسيب، سمع مرة منشدا ينشد: تضوع مسكا بطن نعمان إذ مشت به زينب في نسوة خفيرات يخبئن أطراف البنان من التقى ويخرجن جنح الليل معتجرات. فقال سعيد: هذا والله مما يلذ سماعه، يخبئن أطراف البنان من التقى ويخرجن جنح الليل معتجرات. قال: هذا والله مما يلذ سماعه. ثم قال: وليست كأخرى وسعت جيب درعها وأبدت بيان الكف في الجمرات، وقامت تراءى بين جمع فأفتنت برؤيتها من راح من عرفات. فكانوا يرون أن هذا الشعر له، قاله ارتجالا. وفي طبقات فحوى الشعراء أنه لما ورد عليهم هجاء جرير والتيمي قال سعيد المسيب لعبد الرحمن بن حرملة، قال: أنشدني شيئا مما قاله. قال: فأنشدته للتيمي، فقال: هيه هيه يعني زد. قال: ثم أنشدته لجرير، فقال: أكله أكله. فكان تأثر بالشعر، ولما قيل له إن قوما بالعراق يعيبون إنشاد الشعر قال: نسكون سكان عجمية. ومن أولئك عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عبد الله بن مسعود عم أبيه، هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. يقول الزهري: سمعت من العلم شيئا كثيرا فظننت أني اكتفيت حتى لقيت عبيد الله فإذا كأني ليس في يدي منهم شيء. ومن شعره قوله: وقد طلق امرأته ثم ندم على ذلك. قال وهو أحد فقهاء مدينة سبعة الذي انتهى إليهم علم المدينة، يقول: كتمت الهوى حتى أضر بك الكتم، ولامك أقوام ولومهم ظلم، ولم عليك الكاشحون قال: كتمت الهوى حتى أضر بك الكتم، ولامك أقوام ولومهم ظلم، ونم عليك الكاشحون ومن قبلهم عليك الهوى قد نم لو نفع النمو. وزادك إغراء بها طول هجرها قديما، وأبلى لحم عظمك الهم، ألا من لنفس لا تموت فينقضي عناها ولا تحيا حياة لها طعم. تجنبت إتيان الحبيب تأثما، ألا إن هجران الحبيب هو الإثم، فدق هجرها. قد كنت تزعم أنه رشاد، ألا يا ربما كذب الزعم. كان يقول: طلقها وتستريح، فدق هجرها. قد كنت أن تزعم أنه رشاد، آية ربما كذب الزعم. وله: فلو أكلت من نبت دمعي بهيمة لهيج منها رحمة حين تأكل، ولو كنت في غل قيد فبحث بلوعتي إليه لانت لي ورقت سلاسل. ولما عصاني القلب أظهرت عولة، وقلت: ألا قلب بقلبي أبادله. وله أيضا: تغلغل حب أثمة في فؤادي، فباديه مع الخافي يسير، تغلغل حيث لم يبلغ شراب ولا حزن ولم يبلغ سرور، أكاد إذا ذكرت العهد منها أطير لو أن إنسان يطير. شققت القلب ثم ذرت فيه هواك فليما والتأم الفطور. أبعد هذا يقال إن شعر الفقهاء ربيع، وإما ينسب إليه قوله في زوجته هذه التي طلقها: أحبك حبا لا يحبك مثله قريب ولا في العالمين بعيد. أحبك حبا لو علمت ببعضه لجدت ولم يصب عليك شديد. وحبك يا أم العلاء متيم شهيدي أبو بكر فذاك شهيد. ويعلم وجدي القاسم بن محمد وعروة ما ألقى بكم وسعيد. ويعلم ما أخفي سليمان كله وخارجة يبدي لنا ويعيد. هؤلاء الستة من فقهاء المدينة هو سابعهم. متى تسألي عما أقول فتخبري فإن حبي عندي طارق وتليد. ينسب إليه هذا الشعر، وينسب إليه أنه لما سمعه سعيد المسيب قال لو سألتنا ما شهدنا لك بزور. والشيء بشيء يذكر ممن طلق امرأته فتبعتها نفسه قيس بن الدريح، وكان أبوه أمره بطلاقها فطلقها، وكاد أن يذهب عقله بعد طلاقها، ندم على ذلك أشد الندم، وقال في ذلك فواك بيدي على تسريح لبنى، فكان فراق لبنى كالخداع، تكنفني الوشاة فأزعجوني، فيا للناس الواش المطاع، فأصبحت الغداة ألوم نفسي على أمر وليس لمستطاع، كما بوني يعض على يديه تبين غبنه بعد البياع. ومن طلق زوجته ثم ندم بعد ذلك فرزق، فإنه كان من خبره أن ابنة عمه النوار خطبها رجل فرضيت، ولم يكن أحد أقرب إليها من أوليائها من فرزدق، كان من عمها، فسألت أن يزوجها إياه، فقال حتى تشهدي أنك قد جعلت أمرك إلي، حتى تشهدي الناس أنك قد جعلت أمرك إلي. فلما أشهدت على ذلك قام في الناس وقال أشهدكم أني زوجتها نفسي، فسقطت. وكان عبد الله بن الزبير يومئذ أمير الحجاز والعراق واليمن ومصر، كلها كانت تحت إمرته، وكان في مكة، فذهبت إليه، حملها حي من العرب إليه، فقال في ذلك الفرزدق وإن امرأ يسعى يخبب زوجتي كساع إلى أسد الشرى يستبيلها، ومن دون أبوال الأسود بسالة وأيد طوال يمنع الضيم طولها. ولم يدرك الفرزدق حتى قضية مكة، فنزلت على زوجتي عبد الله بن الزبير واسمها تماضر بنت منظور بن زبان، ونزل هو على حمزة بن عبد الله بن الزبير ومدحه بالشعر، لكن كان يرى أن كل ما أصلح حمزة من أمر عبد الله بن الزبير في النهار أفسدته تماضر بالليل، فقال في ذلك أما البنون فلم تقبل شفاعتهم، وشفعت بنت منظور بن زبان ليس الشفيع الذي يأتيك مؤتزرا مثل الشفيع الذي يأتيك عريانا. فبلغ ذلك عبد الله بن الزبير فأحفظه ودعا النوار وقالها إن شئت فرقت بينكما وبعثته إلى ثغر من ثغور المسلمين وتستريحين منه، وإلا فهو ابن عمك وهو فيك راغب، فرضيت. فكان من نصيبه، لكن فرزدق تزوج عليها ثم هجاها تكلم فيها وأراد أن يطلقها، وطلقها وقالت حتى تشهد الحسن البصري، فذهب وشهد الحسن البصري، قال أشهدك أن النوار طارق ثلاثة، فقال الحسن قد شهدنا. فلما انصرف ندم على ما فعل، فقال له صاحبه والله إني أرى أن دمك سيترقرق، أتدري من أشهد؟ أشهدت الحسن البصري، والله لئن رجعت لترجمن بأحجارك. فقال الفرزدق في هذا ندمت ندامة الفسائي لما غدت مني مطلقة النوار، وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين أخرجه الضرار، فكنت كفاقئ عيني عمدا فأصبح لا يضيء له نهار. وقوله ندمت ندامة الكسائي، الكسائي هذا رجل من كسع اسمه محاري بن قيس، وكان من خبره أنه كان يرعى إبيا له بواد كثير العشب، فبصر بنبعة، والنبعة نوع من الشجر تعمل منه القسي، فأعجبته وعمل قوسا وقال يا ربي وفقني يحتي قوسي، فإنها من لذة نفسي وانفع بقوسي ويدي وعرسي. ثم رأى حمرا فكمن لها ورمى بسهمه، وكان بالليل، فرمى عيرا منها فأمخطه السهم، أي نفذ فيه وجازه، وأصاب جبلا خلف العير فأورى نارا، فظن أنه أخطأ، ثم أخذ سهما ثانية فعل مثل ذلك، وأنفذ السهم العير وضرب الجبل خلفه وظن أنه أخطأ، وفعل ثالثة كذلك ورابعة وخامسة، فلما رأى فلما ظن أنه لم يصب عمد إلى قوسه فضرب بها حجرا ثم بات كسر قوسه. فلما أصبح نظر فإذا الحمر حوله مصرعة، وأسمه بالدين مضرجة، هذه معنى كسر القوس، وعض على إبهامه فقطعها أسفا وحسرا. ثم أنشأ يقول ندمت ندامة لو أن نفسي تطاوعني إذا لقطعت خمسي، تبين لي سفاه الرأي مني، لعمر أبيك حين كسرت القوس. وإلى هذا أشار الفازق في قوله ندمت ندامة الكسائي، إلى يشير إلى هذه الندامة. وإلى هاتين القصتين أشار في الشاقمية بقوله وإن تماليت على إتعابها ولم تكن منتهيا عن الرهق فسوف تعروك على إتلافها، ندامة الكسعي والفرزدقي. وقال الكسعي بإسكان السين من ضرورة. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.